قال الشارح رحمه الله: ويستنتج منه أن علم الجنس لا يثنى ولا يجمع، لأنه إنما يثنى ويجمع الأفراد. نعم، الآن هذه الغاية عند الشيخ، أنه علم الجنس لا يثنى ولا يجمع. ليش؟ لأنه يدل على حقيقة وهي لا تتعدد. لما قلنا اسم جنس، إنسانية، حيوانية، إسلام، هل هذا يتعدد؟ هي حقيقة واحدة موجودة، لكن الذوات تعددت. أما علم الجنس يتناول متعدد، يتناول متعدد. فهمت الصورة كيف؟ يعني علم الجنس لما تقول أبو الأحمال هو يتناول أجلكم الله كل البغال، لما تقول أسامة هو يتناول كل الأسود، لكن اسم الجنس يتناول إيش هو؟ هو يتناول الحقيقة وما يشترك فيها. فهمنا؟ فالأول اسم الجنس يهم بالدرجة الأولى الحقائق، وعلم الجنس يدل يهم بالدرجة الأولى الأجناس، يعني المنطوي تحتي. اتفقنا؟ فعشان هيك اكتبوا قيد، اكتبوا عندكم فوق لما قال علم الجنس لا يثنى ولا يجمع، اكتب عنده ملاحظة: لأنه يدل حقيقة على حقيقة، يدل على حقيقة علم الجنس، علم الجنس، وهي لا تتعدد. يعني الإنسان، الإنسانية تتعدد فيه؟ ما تتعدد. لا لمانع صرفي، هاي مني طبعا، لا لمانع، لأنه يعني بعضهم يجوز يفهم يقول لا تثنى لأن هي لا تحتمل مبناها التثنية. لا، مش لأن مبناها لا يحتمل التثنية، لا، لأن حقيقتها لا تحتمل التثنية. مش المانع إلا صرفية، إنما المانع إيش؟ إلا معنوية. وجعله، وجعله اسم جنس أولى من جعله علم الجنس، لأن هذا اختيار الإمام. نعم، لأنه لو كان علما لما دخلت عليه الألف واللام، وكذلك سائر أسماء العلوم من فقه ونحو وغير ذلك. نعم، أقول يعني نرد على الشيخ، وليس يعني لسنا نحن أهل للرد على الإمام. أقول أنا: بل يجوز إن كان للعهد، إن كان للعهد. يعني أنا لما أقول أصول أدرست الأصول، إنما أقصد العهد، لأن أريد استغراق كل الأصول. نعم، هكذا سأنجو من الإيش، الاعتراض الذي قالوا. ويعبر عن المعنى الثالث بالإضافي أيضا بأحد، بأحد الاعتبارين كما سبق. نعم، اكتبوا عندها هاي العبارة، مشكلة هي عنده هنا. أقول أنا: إذن هو إما باعتبار الإضافي المركب، فهو إما باعتبار الإضافي المركب فجزءه يدل على جزء معناه، هذا أول اعتبار. الثاني: وهو لقبي غير مركب، بطل يلمح اللقبي، بطل يلمح في اللقبي الإضافة، صار يلمح أنه هذا علم على علم. أنا لما أقول والله درست على الشيخ فلان علم أصول الفقه، هو ما يفهم أنه إضافة أصول الفقه، بل يفهم العلم. فهمنا؟ فهو بالاعتبارين، فهو بالاعتبارين. طب شو اللي كيف، طب نستطيع أن نخرج بفائدة؟ طب ما هي الفائدة من اللمح الاعتبارين معا، مع أنه أكثر الأصوليين والمناطقة يمنعوا يا عباس رفع الضدين وجمع الضدين، لكن هنا نقول ليس هذا من جمع الضاد، بل هو من جمع لمح الأصلي وما نقل له. ليش؟ لأنه نفس العلم الذي أصبح هذا لقبا عليه يلمح فيه أنه أصول لوصول الفقه. عشان هيك بعض العلماء زي ابن برهان سمى الوصول إلى إيش؟ الأصول، لأنه هو يوصلك إلى معرفة الأصول والفقه. فهمنا؟ برهان الشيخ، برهان لا. الشيخ. لا غلط، برهان، برهان ها؟ هاشم جبال بالأحوال. نعم، ناقش المسألة هاي إنه رفع النقيضين أو بقاء شيخ، سناتي عليها. قد يكون رفع النقيضين مما هم متطاردين، واحد يطرد الآخر، أو عدميين أو سبقيين، وربما يكون واحدهما كلي طبيعي موجود، وربما كلي منطقي تتصوروا لا يمكن أن يوجد. قسموه شيخ المناطق، يعني الباب يكون باب تناقض وباب تضاد، باب تضاد تحت اسم المحصول. أيوة، قسموه المناطق الوقت. نعم، التضاد لا يلزم منه التناقض، ما يلزم منه التناقض، كما يلزم منه التعادم أو التعاقب. طيب، إذا قال الشارح: إذا عرفت هذه فالمقدمة. لا، قبل ما نتكلم كلام الإمام فهمنا هذا الآن، هو كل هذا الذي قدمه عشان يذكروا ليش الفائدة. الآن فهمنا الذي قلناه هذا، لاحظوا الآن إيش الموضوع. قال إذا عرفت هذه المقدمة فهمت ثلاثة مباحث، أحدها في تعريف معنى أصول الفقه التركيبي قبل التسمية. هذا فهمنا أنه أصول فقه ثم أصبحت أصول من الفقه أو أصول للفقه، فهمنا هذا. ولا بد في ذلك من تعريف المضاف والمضاف إليه والإضافة، لأن العلم عجيب من السبكي، مع أنه لما غيره إيش يفعل؟ يعرف الأصول لغة وضعا استعمالا، ثم يدخل في اصطلاح، ثم يذهب إلى الفقه، ثم يجعل التركيب، ثم يجعل إضافة، ثم يلمح اللقب، ثم يلمح أصله. لكن هو قدم هذا عشان ما يتلتبس المسائل أمام، لأنه أمام، لأنه هو منهجه أن يذكر الدقائق، ذكر الدقائق في محل الشرح المؤسس مشكل، فهو أسسك من الآن حتى لو وصل للدقائق. فلاحظوا منهجه في نهاية كل فصل يضع المباحث الدقيقة، يعني زي التعقيبات، إذا أنت ما فهمت اللي قدام ستستغلق عليك. فهمنا؟ أكمل. لأن العلم بالمركب يتوقف على العلم بالمفرد، ونبدأ في ذلك بتعريف المضاف، وليس كما توهم بعض الناس. طبعا العلم بالمركب يعني يحتاج إلى العلم بالمفرد، هذا في اللغة والعلوم التجريبية، عند المناطق لا. ليش يا عباس؟ لأنه عندهم الأصل هو المركب والبسيط فرعا. واضح الصورة؟ أنا وياك فاهمين، إحنا نتيجة راح أشرح لكم إياه، بس هون هم قصدوا من البسيط المفرد الذي ينضم إلى بسيط المفرد ينشئ مركب في أهل اللغة وعند الأصوليين، أما المناطق لا، لأنه سيتجاذب هذا الكلام نقاش يذكر قدام، يصير يعني يخوض في هذا، فراعوا الخلاف بين المناطق وبين هؤلاء. كمل ونبدأ. ونبدأ في ذلك بتعريف المضاف، وليس كما توهم بعض الناس من أنه ينبغي يعتنى، أنا عندي في المطوع ديك ينبغي ينبغي ينبغي أو يعتنى من أنه ينبغي بالبداءة بالبداءة فيها لغتين، بالبداءة وبالبداءة. البداءة غلط، البداءة اللي هي الجهل، البداءة في لغة العرب هي إيش؟ الجهل. بداية. إحنا بدنا جهل؟ لا، إحنا بدنا الابتداء، نريد الابتداء. فهي عند لغاتهم إما بو أو با. من أنه ينبغي البداءة بالمضاف إليه، محتجا بأن المضاف يتعرف بتعريف المضاف إليه، لأننا نقول انتبهوا علي أقول كلمة صغيرة، يعني هو المفرد الأول والمفرد الثاني ربما كانا معرفين، ها؟ ليش أنا أذكر يعني الموجبان الآن؟ تعتادوا على الكلام أو الطريقة اللي أنا أقولها، انتبهوا. لماذا ذكر موجبين ولم يذكر سالبين، أو لم يذكر موجبا وسالب، ها؟ أو سالبا أو موجب؟ لأنه إن كانا معرفين فما فائدة إفادة تعريف جديد؟ هو ما يريد هذا، إنما هو قصده سأذكر لك ما التعرف الذي يستفيد به مزيد علم. يعني أنا أذكر المفردين فأضيف الأول الثاني، والقاعدة تقول أن المضاف يستفيد من المضاف تعريفا، صح؟ يستفيد منه إيه تعريف؟ أنه يصبح معرف. يعني أنت لما تقول كأس وتسكت، كأس هذا شائع، أي كأس ينفعني، لكن تقول كأس الشيخ، ها؟ حصرت، اتفقنا؟ كلمة حصر عندنا هون الأصول والمنطق واللغة بجميعها اسمه تعيين. شو اسمه؟ تعيين. الآن التعيين هذا من صوره التعريف، اللي هي المعرفات الخمس أو الستة أو السبع زي ما يقول النحاء، المعرفات عرفوهن، هذا اسمه تعيين. لكن التعيين بالمضاف والمضاف إليه، والتعيين بالأل، والتعيين بالندى، وهذا اسمه تعريف. شو اسمه؟ تعريف. هذا هو اسم المعرفات. هذا اللي ذكرناه اسمه التعيين بالوضع، التعيين بالوضع. لما ترى يقول التعيين بالوضع إنما هو يعني المعارف الخمسة، في جماعة عدو ستة وسبعة، اتفقنا؟ لكن ربما يكون هناك تعيين بالاستعمال. تعيين بإيش؟ بالاستعمال. تقول رأيت فرسا نكرة، صح؟ عاديا نكرة عاديا، لكن مع ذلك تعين، صح؟ وما تعين تعين دقيق، لكن تعين من كل خيل. فهنا أصبح التعيين بالاستعمال، بإيش؟ بالاستعمال، مش بالوضع اللي هو بالأل أو بالإضافة. فالأول اسمه تعيين وضعي، والثاني اسمه تعيين استعمال. فهمنا هذه النقطة؟ الآن هو يريد أن يقول لك أنا سأعين، نحن سنذكر شيئا ونفيده تعيينا إضافيا. يعني هو كان أول شيء معين، لكننا نريد إضافة شيء جديد في تعيينه، ثم نجعل علم، نجعل علم يعني علم لعلم، ونصبح نحن إذا ذكرنا نقصده هو نيابة يعني وضع عن أخيه. كيف؟ صار المضاف نائب عن العهدية. لما تقول أصول الفقه درسنا، لما تروحوا هسه والله درس أين كنتم؟ كنا في درس أصول فقه. ها، درس أصول فقه صار مكان العهدية. شو اللي درسنا؟ الأصول. ها، الأصول، الأصول هاي العهدية، هاي أصول الفقه. فهمنا؟ فهي بقوتها. كمل. لأننا نقول التعريف تعريفان، في كلمة تعريفان ساقطة، نعم موجودة في الطبعة ديك. نعم. التعريف تعريفان، تعريف مقابل التنكير، وهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف إليه. هذا اللي هو الوضعي. شو اسمه؟ متى رأيتهم يتكلموا عن نكارة ومعرفة؟ وضعي. شو هو؟ وضعي. وتعريف مقابل الجهل، وهو المقصود هنا، وهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف إليه. هذا التعيين بالاستعمال أو الوضع أو بكليهما، يعني حتى الثاني، لكنه شو اللي قوي أكثر؟ أنه يصبح علم. شو يصبح؟ علم. أنه أنت بالعلم وتشهر بعد، لاحظوا كانوا إضافة، إضافة من معرفة ثم علم، هي إضافة ثانية. والقاعدة عند ابن جني اللي ينتقد علينا عباس دائما يقول ابن جني في الخصائص، أن المعارف لا تدخل على بعض، يعني تتزاحم المعارف على علم واحد أو اسم واحد، لا، لكن متى رأيت العربي فعل ذلك ألغى واحدا منهما. شو ماله؟ 100%. وجعل واحدا منهما مؤكد، جعل واحدا منهما مؤكد. إيه؟ مؤكد. مؤكد إيه؟ لمعنى يريده، لمعنى يريده. مضاف ومضاف إليه، طب جعلته لقب علم، يعني هذا كيف؟ طب إذا معارف تدخل على بعض، نعم، لكن واحد منهما ألغي ليصبح مؤكدا والثاني معرفا. اتفقنا؟ فنقول الأصول جمع، وهون وتعرفه هناك وتعريفه. الأصول جمع وتعريفه بتعريف مفرده، والأصل ما يتفرع عنه غيره. وهذه العبارة أحسن من قول أبي الحسين ما يبنى أو ما ينبني، أو ما ينبني، هو في كتابه ما ينبني، ما لأنه في المطبوع ذيك ما ينبني، ما ينبني، نعم. نعم، ما ينبني عليه غيره، لأنه لا يقال إن الولد ينبني على الوالد. هذا في صناعة الحدود أراد أن يكون جامعا مانعا، لكنه هنا لم يكن مانعا لخروج بعضه. ليش؟ لأنه قال هو كل الأصل يجب أن ينبني عليه، فهناك أصول لا ينبني عليه بل ينبني منها، مثل الوالد، الوالد ينبني الولد عليه ولا منه، منه. فهمنا؟ فهو قال لك إذن هو ليس عليه بل هو منه. وهذا طبعا في صناعة الحدود هي أحد اهتمامات المناطق، لا فائدة منها يعني الإغراق فيها، لأنه كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لا يمكن أن تجد حدا يسلم من إيش؟ من النقد أبدا. قال في الرد على المنطقيين وكتاب منهاج السنة النبوية أنه لا يسلم، لا تسلم صناعة الحدود من إيش؟ النقد. تجد حد جامع مانع للانتقاد عليه؟ أبدا، مستحيل. لكن تجد الأسلم، تجد إيش؟ أسلم. الأسلم، نعم. وأحسن من قول صاحب الحاصل ما منه الشيء لاشتراك من بين الابتداء والتبعيض. وأزيد أنا الجنسية، لأنه مثلا ما منه الشيء، منه، منه ابتداء، منه ابتداء، الولد من الوالد. ولما تقول التبعيض أصول من الفقه، مثلا أصول من الفقه، من بعض الفقه ممكن، لكن بقي إيش؟ جنسية. أنا أزيد الجنسية، تقول كذلك من ذهب، يعني سيف ذهب، ها، وهذا لبيان جنسه. فهمتم؟ وأحسن من قول الإمام المحتاج إليه، لأنه إن أريد بالاحتياج ما الإمام مقصود فيه الإمام. متى ذكر الشافعية الإمام؟ فهو فخر الدين الرازي، وأحيانا الجويني أبو المعالي. كانوا قالوا بالأصول الرازي وبالفقه الجوين. لا لما يكون في الأصول في الأصول الجويني في الفقه الدين الرازي وفي الفقه وفي العقيدة إذا قالوا الإمام هو إيش الجويني نعم، لكن أحيانا حتى في الكتب المطولات قال الإمام كما في البرهان ويقصدوا مين الجويني. وأحسن من قول الإمام المحتاج إليه، لأنه إن أريد بالاحتياج ما يعرف في علم الكلام من احتياج الأثر إلى المؤثر والموجود إلى الموجد لزم إطلاق الأصل على الله تعالى. واحتياج الأثر المؤثر هذا من قضايا علم الكلام والمنطق، إنه كل موجود كل مؤثر له مؤثر، ولما قال موجود إلى موجد أقول أنا ولو عبر بالموجد بالفتح لكان أولى، لأن الموجد يدل على موجود بذاته وغيره، يعني واجب الوجود لذاته وذاك جائز الوجود بذاته وغيره، فأقول أنا لو عبر بالموجود إلى الموجد أحسن. لازم إطلاق الله سبحانه وتعالى. طبعا القول الأول كذلك أقول أنا وهو ما يقول أهل التناسخ والحلول، هو الاحتياج الأثر للمؤثر، لأنه عندهم هم أهل الحلول والنسخ يقول لك أنه الكون هذا لا فائدة فيه ولا عمل ولا اضطراب إلا أن يكون الله جزءا منه، وهذا كفر. نعم مثل الفلاسفة نعم إلا المؤثر الفيار. وإن أريد ما يتوقف عليه شيء لازم يطلقه على الجزء والشرط وانتفاء المانع. وإذا وإن أريد ما يتوقف عليه، يعني إذا كان التوقف عليه لا توقف وجود لأنه منه، بل توقف ابتداء أو كمال أو صحة أو استمرار، مثل الجزء لازم يطلقه على الجزء. ليش؟ لأنه معقول الكل ينبني دون جزء أبدا. والشرط بعض الموجودات لا يمكن أن تحصل إلا بشرطها، ها النار إلا بعدم الرطوبة ووجود الأركان، فلازم الشرط يكون موجود. والصلاة مثلا، لا ترون الصلاة رجل لا يأتي بشروط الصلاة، هل هي صلاة؟ ليست صلاة، لكن هل هي هل الشروط أصل لا منه؟ لا لا ينبني عليها، لا لأنه ينبني عليه الأركان في تفريغ داخل في جوهره ولا خارج منه. وانتفاء المانع، انتفاء المانع اللي هو طارد المقتضي، طارد او الحال محله، او الحال محله، ما في اقتضاء الان في شيء مكانه او يمنعه سيحصل. لا واحد ما فيش معاه نقود واجب الزكاة عليه، ما حصل مقتضى، اتفقنا؟ وأن أريد ما يفهمه أهل العرف من الاحتياج. أنت قلت إجاب لتحقيق سلب القتل لنفي الوراثة، يعبر عنه الأصوليون والمناطق إجاب لطرد سلب. كيف؟ يعني حصوله اسمه إيش؟ إجاب. إيش ولد؟ سلب. اتفقنا؟ ما دائما لا يحتج به هذا في موضع الأصالة، لأنه هذا أصل. فهمت علي أبو إيش؟ يا أبا عبد الله فهمت علي؟ في علم في كويس، وقال النقطة هاي ترى أخطأنا تعلمنا، ترى في علم أعلى من علم أصول الفقه يستفاد منه بعد أصول الفقه اللي هو اسمه العداء، علم الجدل في الأصول، مش علم الجدل في الخلاف، خلاف في الفقه، الجدل في الفقه شو يسموه؟ خلاف، واللي في الأصول يسموه جدل. شو يسموه؟ جدل. في الجدل من أعظم كتبه المعونة في الجدل الشيرازي. شنو الجدل في علمي الأصول والجدل؟ لا لا هذا تبع من حاجب، هذا كله أصول يذكر بعض الجدل فيه، أما كتب مفردة للجدل كافي كتاب الجويني. الجويني شو اسمه؟ الكافية في الجدل. أقول كافية أنا غالبا عن لساني. الكافية في الجدل وترتيب الحجاج، هذا من أجملهم، لأبي الوليد الباجي، الباجي المالكي. صعب طبعا انتوا قاعدين تكتبوا، هذا علم يعني اخر. هذا ليش بتكلم هذا ترتيب الحجج؟ لانه الجدل اولا ترتيب، احتجاج، استدلال، اعتراض ورد. وانت اذا ما انت لازم هذا طبعا، هذا كل طبعا مش المصروف، الكتب الكبار يكون هون متمكن منه ثم تأتي إلى ذاك. أنا إيش بتكلم الشيخ؟ الجدل، جدل في علم الأصول. شيخ كمان دليل تقويم الأدلة شيخ بتعلم من باب صغير لكنه بس هو كتب كبار في المتن يعني في العلم. أكمل. وإن أريد ما يفهمه أهل العرف من الاحتياج لزم إطلاقه على الأكل والشرب واللبس ونحوهما. الاحتياج لا كما الأول احتياج وجود ولا احتياج ابتداء، إنما احتياج استمرار، هذا لاحظين، وبقاء وعدم انتفاء. لأنه الأكل إيش سبب احتياجنا؟ إنه حتى لا نموت ونستمر. وقس عليه مثله. يلا آخر صفحة. وكل هذه اللوازم مستنكرة، يعني كل هذه اللوازم الداخلة مستنكرة. لما؟ لأنها ليست منشئة، ليست منشئة، هي أصل، لأنه أصل هو المنشئ، هو المنشئ. كل هذه اللوازم هي تنشئ، إنما ينشأ بها أو عليها أو معها. يعني هو يدخل هذه حتى يجعل الحد جامع مانع. يعني يعترض على لا مش يعترض، هو يعني يذكر المحترزات. وكل هذه التعريفات للأصل بحسب اللغة، وإن كان أهل اللغة لم يذكروها في كتبهم، وهو مما يعني كل هذه التعريفات للأصل في لغة الوضع، في وضع اللغة العربية الأصل ما هو؟ نعم. وهو ما مما ينبهنا على أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة. وهذا لأننا نبه عليه فخر الدين الرازي رحمه الله، أن الأصوليين يتنبهون ويغوصون في مباحث في اللغة لا يهتم بها ولا يتطرق لها أهل اللغة. لما؟ شو السبب؟ لأن الأصولي يعلق الشريعة باللغة، والشريعة واسعة عميقة، فتحتاج التعمق والتوسع في الدقائق والغوامض. والله أعلم وأعلم. أي سؤال إخواني؟ غفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا قال اسم الله؟ لماذا لم يقل بالله؟ لم يقل بالله لأنه الله سبحانه وتعالى غير يعني كيف أقول لك، معبر بذاته، موجود الآن، تستطيع أن تقول به. ثم لما تقول بالله كيف بدي أقول لك، لن يكون فيه معنى الاعتماد والتبرك والتوسع إلا بالحلف. فالحلف ملابس. سبحان الله، ترى حليتها مرة وما كتبتها. في القسم لما تقول بالله الأمر ملابس محتاج دون واسطة، فلا تقول بسم الله أقسم الأفضل يعني، إنما تقول بالله أقسم. لكن لما تقول بسم الله أبتدئ، أي أطلب بركة اسم الله لما أفعل مصاحبة وتبركا. وفي نكت يعني ما تحضر أن كتبتها، لعلي المرة القادمة آتي بها. ذكر الشنقيطي في أضواء البيان شيء من هذا، وذكر فخدي الرازي كذلك منه، وذكر الزمخشري كذلك منه في كشاف. الكلام شيخ طيب عليك ما في الحاشية. نعم. أفيد عليك الشيخ. صح. الله يجزيك خير. الكتاب يعني مش عندي، أنت تقار فيه يعني. لا موجود.